هل له الرد؟ نعم ليس له الرد، لأنه راضي، وما شريت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك. لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإن للمشتري الخيار حتى لو رضي، حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض قصد المحرم. نعم. القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها، كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف، وكذلك النذر. طيب، هذه القاعدة مفادها أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه، لأن السبب كما قال العلماء هو الذي يثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم. فلو أن الإنسان قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قدمها على سببها، وهي لا تجب إلا بوجود السبب. ولو أن رجلا نوى أن يحلف على شيء ثم قدم الكفارة على اليمين، ما فائدة بهذا؟ له على كل حال، ليش يقدم ولا ما يصبر لأن يحلف؟ يقول قدمت الكفارة على اليمين من أجل أن أذكر أنني غرمت، وهذا الغرم يلزمني بإيش؟ بالحلف. ترى عقول الناس تختلف. هذا رجل يريد أن يحلف على أن لا يكلم فلانا، هو ما دام لم يكلمنا هو ما دام لم يحلف ما عليه شيء، لكن قال أريد أن أقدم كفارة هذا اليمين قبل الحلف علشان من أجل أن يحمله على اليمين، ففعل ثم حلف أن لا يكلمه ثم كلم. ما تقولون في هذا؟ تلزمه الكفارة أو لا؟ لماذا؟ لأن الأولى قدمها على السبب، لأن الكفارة الأولى قدمها على السبب. طيب، حلف أن لا يكلم فلانا ثم بدا له أن يكلمه فكفر قبل أن يكلمه، فما الحكم؟ يصح، يصح، لأنه أتى به بعد وجود السبب، لكن قبل وجود شرط الوجوب، لأن شرط الوجوب الحنث. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن نسمي الكفارة قبل الحنث إيش؟ تحلة، لأنه حل بها القصد، وبعد الحنث نسميها كفارة. طيب، فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. بعد اليمين وقبل الحنث جائزة وتجزي. بعد اليمين والحنث جائزة أيضا. نعم. ايش؟ نعم. نعم. أرأيت الزنا لو زنى الصائم؟ هذه مثلا. نعم. ايش؟ العيب الحادث بعد الشراء أو قبله؟ إيش؟ هل حدث العيب بعد الشراء أو قبله؟ أو قبل. نعم نأخذ بقول البائع. أي نعم. لماذا إذا نخير المشتري أن يرد السلعة؟ نحن ذكرنا المسألة هذه فيها ثلاث حالات. ذكرنا فيها ثلاث حالات. يشتري احد منه هذا البائع، وقلنا ان نقول البائع لان العيب حدث بعد الشراء. وش الاصل؟ حدوث العيب ولا عدمه؟ ها عجبني، ما هو الاصل؟ عدمه. اذا القول قول البائع، ال القول قول البائع، فيقول المشتري ما لك خيار. هو لا ما يرد، وهذا عكس ما تصورته أنت. نعم. أربع يدك اللي يجيب. نعم. شيخ صلى الله عليه، كيف تعرف كيف تعرف ساعات الحضور إلى الجمعة؟ ساعات إيش؟ الحضور إلى الجمعة. ساعات الحضور إلى الجمعة يعني ساعة. ساعة الحضور إلى الجمعة. أي اقسم ما بين مجيء الإمام وطلوع الشمس إلى خمسة أقسام. سواء في الصيف أو في الشتاء. نعم آخر واحد. أي نعم. إيش هو ما ذكره الشيخ؟ الصلاة في ثوب الحرير، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة، فإذا سترها بثوب محرم فقد عاد التحريم إلى شرط العبادة. نعم ايش تكون الصلاة باطلة هنا؟ اي على كلام الشيخ الصلاة باطلة، لكن نحن قيدناها بشرط ان يكون هذا التحريم مختصا بالعبادة، فان لم يكن مختصا بالعبادة فلا يضر. القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. صحيح، كما قال الشيخ رحمه الله: المأمورات الواجبة يجب أن يأتي بما قدر عليه منها ويسقط عنه ما عجز. ثم هذا الساقط إن كان له بدل أتى ببدل، وإن لم يكن له بدل سقط نهائيا. فمن قتل نفسا خطأ وجبت عليه الدية، عتق رقبة فإن لم يجد إيش فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقط. وهكذا جميع الواجبات. نعم، الدية حق آدم. كذلك أيضا في الوضوء يجب على الإنسان إذا كان ليس عنده إلا ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه، ما يجب عليه أن يستعمله، والباقي يتيمم عنه لأنه قدر على استعمال الماء في بعض الأعضاء فوجب عليه، وعجز عنه في بعض الأعضاء فوجب بدله وهو التيمم. وهكذا في الغسل من الجنابة، إذا كان عنده ماء لا يكفي فإنه يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي، وكذلك في الصلاة. هنا القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو اجتمعت معه أو مع وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب. هذا أيضا قاعدة مهمة، وهي تداخل العبادات، لكن بشرط كما قال الشيخ إذا كان المقصود واحدا، وهو أن يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، وبشرط أيضا أنهما من جنس واحد. وشرط ثالث أن إحداهما ليست تابعة للأخرى، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها، كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة. الأمثلة ذكرها رحمه الله، إنسان دخل المسجد ولم يصلي الراتبة، في أي الصلوات هذه؟ الظهر والفجر. دخل الظهر بعد أن أذن، وكان قد توضأ قريبا، فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد وبراتبة الظهر، فهل إذا صلى ركعتين تجزى عن الجميع؟ الجواب نعم، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد، وأن يأتي براتب. وهنا نقول إما أن ينويهما جميعا، إما أن ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع، وإما أن ينوي واحدة منهما فهذه ينظر، إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي، عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود، لكن لا تجزى عن الراتبة، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين. وأما قوله رحمه الله صلاة الاستخارة، فهذا فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها، فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ويقول بعدهما دعاء الاستخارة، ويحتمل أن تكون داخلة في هذا، فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء يكون مطالبا بسنة الوضوء وسنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة، فينو بذلك أربع نوافل. قد يتأيد دخول صلاة الاستخارة بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي ركعتين من غير الفريضة، فإنه يصدق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة بناء على الأغلب، وأنه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخارة، وهذا لا شك أنه أحوط وأولى، حتى يعلم الإنسان وهو يصلي أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يستخير ربه عز وجل. فالأفضل فالذي أرى أن الأولى أن تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك، وأن يقال لابد للاستخارة من ركعتين مستقلتين. ومن ذلك من أمثلتها إذا أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف عند الوداع أجزأ إيش؟ عن الوداع إذا نوى طواف الإفاضة وإذا نواهما جميعا، فإن نوى طواف الوداع فقط لم يجز عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة. نعم. وهذه مسألة أرجو أن تنبهوا لها الحجاج، لأن كثيرا من الناس الآن يؤخر طواف الإفاضة بناء على أنه يجعله عند السفر ويجزي عن طواف الوداع، فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة. هذه يجب أن ينبه الناس عليها، ويقال اجعل على بالك طواف الإفاضة، وأنت إذا نويته وحده أجزأك عن الوداع. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزاه كفارة واحدة عن الجميع، فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث بالجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث، والله أعلم. إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد، يعني الأيمان مكررة والمحلوف عليه شيء واحد، أجزأته كفارة واحدة ولا أشكال. مثال ذلك حلف أن لا يكلم فلانا، فعلم بذلك رفيقه وقال بلغني يا فلان أنك حلفت أن لا تكلم فلان، وهو رجل طيب، فقال إذن أحلف مرة ثانية والله لا أكلم. ثم صادفه رفيقه الثاني وقال بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلانا، وهو رجل طيب ما ينبغي أن تحلف لا تكلمه، فقال إذن أحلف أن لا أكلمه. ثالث ولا رابع؟ ثالث. ويجي أيضا رفيق الرابع، وهكذا كلما لامه أصحابه حلف. نقول هنا يجزئه إيش؟ كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. طيب لو تعدد المحلوف عليه واتحد الحلف بأن قال والله لا أكلم فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق بيمين واحدة، ماذا يلزمه؟ يلزمه كفارة واحدة، وذلك لأن اليمين واحدة فلا تجب أكثر من كفارة وإن تعدد المحلوف عليه. فتعدد الذوات هناك تعدد الصفات، لا لا لا تتعدد بها الكفارة. القسم الثالث تعددت الأيمان وتعددت المحلوف عليه، يعني تعدد اليمين والمحلوف عليه بأن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أخرج من إلى السوق، والله لا ألبس هذا الثوب. فالأيمان هنا ثلاث والمحلوف عليه ثلاث. حانث في الجميع قبل أن يكفر على المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط، تلزمه كفارة واحدة، لأن موجب هذه الأيمان موجبة واحد. فلما اتحد الموجب صار لا يجب أكثر من واحد، كما لو أن الإنسان أحدث ببول وأحدث بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكل لحم إبل وأحدث بنوم، هذه خمسة أسباب، يجزئه وضوء واحد أو لا؟ يجزئه وضوء واحد. إذن إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه فعلى المذهب إيش؟ يلزمه كفارة واحدة. التعليل لأن الموجب واحد، فهو كما لو تعددت الأحداث لازمه إلا وضوء واحد. طيب لو أن هذا الرجل تحيل وحلف على يمين وحنث وقل أخرج الكفارة، قال لا خلوا يجتمع إيمان كثيرة ما دام يجزئون الكفارة واحدة، إلى متى؟ قال كل سنة أخرج كفارة واحدة عن جميع الأيمان، يمكن يكون حلف في هذه السنة 360 يمين عدد الأيام، هل هذا جائز أو لا؟ هذا غير جائز، وينبغي إذا علمنا أن هذه نيته أن نلزمه لكل يمين بكفارة، لأن هذا متحير. لكن المسألة مفروضة في رجل توالى الحنث عنده، يعني ما بين الحنث هذا والثاني إلا ساعة أو ساعتان أو يوم أو يومان مما جرت به العادة، فهذا هو الذي يكون فيه خلاف على ما اختاره الشيخ شيخنا رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. وأكثر العلماء يقولون إنه إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة. فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلانا، والله لا ألبس هذا الثوب، وحنث في الجميع، كم يلزم على هذا الاختيار؟ يلزمه ثلاث كفارات. نعم. أما إذا اختلف الموجب واضح أنه لا تتداخل، كاليمين والظهار. الموجب واحد ولا مختلف؟ مختلف. اليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحليل رقبة، أما الظهار فكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. نعم. القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع. مثال الأول: من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز. فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة، أو مدة حياته أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة. خلاصة هذه القاعدة أن ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من التحريم، لأن كونه معاوضة يدل على المشاحة، وأن كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا. يدخل في ذلك البيع والإجارة مثلا. وما كان من باب التبرع فإنه يغتفر فيه الجهالة ولا يشترط فيه التحليل، لأن باب التبرع إن حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة، وإن لم يحصل فليس عليه شيء، ما عليه ضرر. ولهذا لو كان الإنسان جمل شارد فباعه على آخر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن البيع معاوضة. ولو وهبه لآخر جاز، هذا الآخر إن ذهب يطلب الجمل ووجده فغنيمة، وإن لم فلا ضرر عليه. فإن قيل عليه ضرر وهو أنه يذهب يطلب الجمل، قلنا هذا الضرر ليس ملزما به بخلاف المعاوضة، هذا ليس ملزما به. كما لو خرج إنسان مثلا يصطاد صيدا ربما يقطع المفاوز ولا يجب صيدا. المهم هذه القاعدة مبنى على إيش؟ ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من العلم والتحريم، وما كان من باب التبرع فالأمر فيه واسع. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون. فهل لنا دليل في هذه المسألة يعني جواز استثناء منفعة المبيع؟ ما هو؟ حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة. القاعدة الثالثة والأربعون. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل، وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، يعني الذي ائتمنه أو نائبه. لا من عندي أنا، للذي ائتمنه أو نائبه، كان يوصله إلى بيته مثلا ونحو ذلك. وهذه القاعدة الظاهر لا يمكننا أن نتكلم عليها لأنها أعلنت الساعة. نعم. كيف العيب؟ من قبض العيب. نعم. ايش؟ نعم نعم. الزاني هي معلوم واقبح. ها ايش يصح؟ إلا ان مقصودا لا يتلذذ هذا التلذذ، وهذا التلذذ اشد. يعني الفساد هنا من اجل ان نفس الجماع محرم مسلم الصوم. نعم. لا يجب إقامة الحد عليه كامل. نعم نعم. لكن إذا قال قائل إنه إذا حلف على أشياء متعددة حرف عام فهذا يفيد كمية تكرار العامل، يلزم على كل شيء. هذا المحلوف عليه، هذا المحلوف عليه، ما له دخل في اليمين. نعم لو قال مثلا والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، نعم والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج إلى من البيت، واضح. أما هذا فالعطف ما هو على على العامل الذي هو اليمين. نعم. هذه السنن ستذكر، نعم كل ما قصد ما كان فيه المقصود واحدا يتداخل. المقصود إن يصلي ركعتين، هذا المقصود. نعم هي كذلك إلا الاستخارة كما قلت لك. نعم. الصلاة فلما فرغ من صلاته نسي فقام يصليها بعد الصلاة، هل يبطل صلاته اللي يقبل؟ ذكر في أثناء الصلاة. نعم يبطل الصلاة، يجب عليه قطعها لأنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. لو كان الصائل صال للقتل أو بيده ما يقتل به كسلاح أو سكين فأثبته صاحب البيت ونزع منه السلاح، فهل له بعد ذلك أن يقتله؟ لا، يعني لو صار إنسان على شخص بالسلاح ثم إن المسؤول عليه صار أقوى فأخذ السلاح، فهل يقتله؟ لا ما لا يقتله، لأنه يعني يندفع شره بدون القتل. شيخ هو إن تركه قام وأراد قتله مرة ثانية. لا ما يقوم وبيد صاحب السلاح. ولهذا قال العلماء لو خاف أن يبجره الصائل فله أن يقتله مباشرة لأنه ما يمكن. نعم نعم. لو انسان فاتته يعني لو ان انسان يعني فاتها الوتر ما صلى الوتر من الليل ثم ايضا برضه ركعتي الفجر السنه فاتته هل بامكانه للضحى ان ياتي طبعا الوتر كما هو معلوم انه يعيد ويشفعه نعم يمكن ان يكون يعني يجمع بين لا ما يمكن لان كل صلاه مقصوده بذاتها ولا كان نقول أشياء كثيرة معنا يمكن نختصر حتى صلاة الفريضة بعد. نعم الدعاء في الاستخارة يكون بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ولا يصدق عليه أنه صلى ركعتين إلا إذا سلم منه. نعم لا الظاهر يرفع يده لأن الأصل في الدعاء أن يرفع يده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة فإن قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن قلنا للذي ائتمنه أو من يقوم مقامه كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة بأنه يتولى ماله أو أداها إلى بيته وأعطاها أهله وما أشبه ذلك. نعم. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. هذا وجه التفريق. فمن قبض عين لحظ مالكها ثم ادعى أنه ردها قبل ومن قبض العين لحظه الخاص أو لحظه مع حظ مالكها لم يقبل إلا ببينة وذلك لأن الأصل عدم الرد. ولولا أن الأولين داخلون في قوله تعالى مع المحسنين من سبيل لقلنا لا يقبل قولهم في الرد أيضا لأن الأصل عدم الرد. طيب الآن القابض للعين الغير إما أن يقول لحظ الغير المحض أو لحظ نفسه المحض أو لحظهما جميعا. لم يذكر المؤلف لحظ نفسه المحض ولكن ذلك مثل المستعير فإن المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا شامل للأعمال والأعواض فالأجير على عمل والمجاعل إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الأجرة شيئا لأن الجعالة عقد جائز. نعم. فإن لم يقم بما عليه وش فيه؟ نعم اينا ما دي، فان لم يقم بما عليه لم يستحق الجعل شيئا. وش الاشكال عندهم؟ سقط الظاهر. ها الظاهر عندهم سقط. اي وش معنى او اني اخطات انا؟ ها او اني اخطات. اقرأ اقرأ. فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. جعل. نعم. وقد جعل. وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع يعني فلصاحبها من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر، مثل أن يستأجر سجارة مثلا ليوصله إلى مكة فتحترق السيارة، أو يستأجر بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت، فهذا لعذر، فلصاحب البيت وصاحب السيارة ما من الأجرة بقدره. لكن هل تعرفون الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الجعالة عقد جائز لا تختص بشخص معين، مثل أن يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا، من رد لقطتي فله كذا، هذا الجعالة. يعني ليست عقدا بين شخصين معينين بحيث يلزم أحدهما الآخر بما تم عليه العقد، بل هي عامة. نعم. ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. أخف يشكو من البرد. نعم. هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. ومن ذلك الآن رواتب الموظفين لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملا، فإن خل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل. ومع الأسف الآن أن كثيرا من الموظفين لا يقومون بما يجب عليه، إما في الزمن وإما في العمل. إما في الزمن بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يتسامح فيه، أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام. وإما في العمل بأن تجزئ الإنسان على ماصته وعلى كرسيه لكنه لا يعطي المراجعين اهتماما ولا يعتني بهم، معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي. هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل، وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون الذي يبلغ حراما، يخاطبون يحاسبون عليه يوم القيامة. وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح، قالوا لأن مال مالك معين، فيقال إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس، فأنت إذا بخسته فقد بخست كل الناس الذين يستحقون من هذا من بيت المال. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضى علم أو لم يعلم، وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا. وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك العتيق والموقوف عليه. والله أعلم. هذا القاعدة واضح. الإنسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علم، لأنه لا فائدة من أن يعلم. لو فرضنا أنه علم وعارض، هل نستفيد شيئا؟ لا، يعني رضاه ليس بمعتبر. فالمرأة مثلا لو طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى انتهت العدة، ثم قال لها إن عدتك قد انقضت لأني قد طلقتك منذ 3 أشهر أو 4، قالت ما علمت، فماذا يقال لها؟ يقال عنك ليس بلازم، لأنك لو علمت وعارضت لم تقبل معارضتك. فالقاعدة هذه أن كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. نعم. القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. للأول أمثلة منها: من له حق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا، أي بيّن أن يعلمه كل الناس، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه. إذا امتنع واضح، يعني بأن كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه، أو تعذر استئذانه بأن يكون في بلد بعيد أو يخفى مكانه. فلمن له الحق أن يأخذ من ماله وإن لم يعلم؟ وإن كان السبب خفيا فإنه ليس له أن يأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. الأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقتها. إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على لزوجته. إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. نعم، هذا تعليل، لكن هناك دليل من السنة، وهي هند بنت عتبة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. وهذا دليل واضح. والسبب هنا ظاهر أو غير ظاهر؟ يعني وجوب النفق على الزوج ظاهر، لأن كل يعرف أن زوجها يجب على زوجها أن ينفق عليه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها. فإن قال قائل: هذا فيه حكم على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أبا سفيان ويسأله، قلنا: هذا ليس من باب الحكم ولكنه من باب الإفتاء، والإفتاء يجوز أن يفتي إنسان حتى على الغائب، لأنه لو كان من باب الحكم لدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألزم إلزاما أن ينفق على زوجته وبنيه. نعم. ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق